تسجيل من عندك. نعم تمام. تفضل. قال حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في منامي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ وذكر الحديث. قال حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا حماد بن دليل، قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس عن طارق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا عمرو بن إسحاق، قال حدثنا أبو مسلم الحضرمي، قال حدثنا أبو معاوية وهب بن عمرو الأحموسي عن أبي عبد الرحمن عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما أسري بي إلى السماء فرأيت الرحمن الأعلى بقلبي في خلق شاب أمرد نور يتلألأ، وقد نهيت عن صفته لكم، فسألت إلهي أن يكرمني برؤيته، فإذا هو كأنه عروس حين كشفت عن حجلته كأنه عروس حين كشفت عن حجلته مستويا على عرشه في وقاره وعزه ومجده وعلوه، ولم يؤذن لي في غير ذلك من صفته لكم سبحانه في جلاله وكريم فعاله في مكانه العلي نوره المتعالي. قال حدثنا يزيد بن جمهور، قال حدثنا الحسن بن يحيى بن حكم. العروس هي الخيمة، وطبعا هذا الحديث لا يثبت. قال حدثنا يزيد بن جمهور، قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العبدي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، قال: انتهيت على نهر من نور لهب النار، قال: فجعلت أهال، قال: وجعل جبريل يقول: يا محمد، ادعو الله بالتثبيت والتأييد، قال: فجعلت أدعو بالتثبيت والتأييد، فذكر أنها دون العرش حتى انتهيت إلى العرش، وأمسك جبريل عني، قال: فلما انتهينا إلى الله ألقيت على الوسنة، قال: وعاينت بقلبي جلاله، قال: فكان ابن عباس يقول: رآه بفؤاده ولم تره عيناه. روى الخلال عن ثوبان رضي الله عنه عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الصبح حتى أسفر، فقال: إنما تأخرت عنكم أن ربي قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. فرددها مرتين أو ثلاثا، ثم حسست بالكف بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، ثم تجلى لي كل شيء وعرفت. قال: قلت: نعم يا رب، يختصمون في الكفارات والدرجات، والكفارات المشي على الأقدام إلى الجمعات، وإسباغ الوضوء في الكريهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والدرجات وإطعام الطعام وبذل السلام والقيام بالليل والناس نيام. ثم قال: يا محمد، اشفع تشفع وسل تعطه. قال: فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك. قال حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا أبو مهدي عن أبي الزهراية عن أبي شجرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلبث عن أصحابه في صلاة الصبح حتى تراءى له قرن الشمس أن يطلع، ثم خرج عليهم فصلى صلاة الصبح، فلما فرغ قال: اثبتوا على مقاعدكم. ثم أقبل عليهم يقول لهم: هل تدرون ما حبسني عنكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني صليت في مصلاي ما كتب الله لي، فضرب على أذني وأتاني ربي في أحسن صورة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا واكيع عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى يوم القيامة؟ قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، قال فعرفت كل شيء سألني عنه. قال: نعم، يختصمون في الدرجات والكفارات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إسباغ الوضوء في السبرات، والمشي على الأقدام إلى الجمعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط، والكفارات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وفي الحديث أبي وفي حديث أبي هريرة رواه أبو بكر الخلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي. وقال مؤمل: حدثنا حماد بن دليل قال: حدثنا سفيان الثوري عن قيس عن طارق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال: قرئ على محمد بن إبراهيم الصوري وأنا أسمع. قال: حدثكم مؤمل قال: حدثنا عبيد الله بن ابي حميد عن ابي المليح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رايت ربي في منامي في احسن صوره. قال: رواه الخلال وابن خزيمه وغيرهما من وجوه مشهوره عن الوليد بن مسلم. قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائشة الحضرمي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: أنت أعلم يا رب. قال: ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: لا أدري يا رب. قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماء والأرض. قال: وقرأ: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: في الكفارات يا رب. قال: قلت: وما هن؟ قلت: المشي إلى الجمعات وإسباغ الوضوء على المكاره. قال: فقال لي: من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخير ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن الدرجات طيب الكلام وأن تقوم بالليل والناس نيام. وقال: قل: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني إليك غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموهن فوالذي نفسي. نعم صوتي تقطع الشيخ، من عندك؟ من عندي. اي طيب سأخرج وأدخل. طيب تفضل. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني إليك غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحق. قال: أخبرنا محمد بن علي الوراق قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: حدثنا أحمد بن عيسى وقال له أحمد بن حنبل: حدثهم به في منزل عمه. قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب موفر، رجلاه في خضر، عليه نعلان من ذهب، وعلى وجهه فراش من ذهب. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد الله بن وهب فذكره بإسناده عن أم الطفيل أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه في المنام في أحسن صورة شابا موفرا، رجلاه من خضر، عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قرئ على أبي عبد الله شاذان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فذكر الحديث. قال: قلت: إنهم يطعنون في شاذان، يقولون: ما رواه غير شاذان؟ قال: بلى، قد كتبته عن عفان عن رجل عن حماد عن سلمة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي. قال: وقال المروذي في موضع آخر: قلت لأبي عبد الله: فشاذان كيف هو؟ قال: ثقة. وجعل يثبته وقال: في هذا يشنع به علينا. قلت: أفليس العلماء تلقته بالقبول؟ قال: بلى. قلت: إنهم يقولون إن قتادة لم يسمع عن عكرمة. قال: هذا لا يدري الذي قال، وغضب وأخرج إلي كتابه فيه أحاديث بما سمع قتادة من عكرمة، فإذا ستة أحاديث سمعت عكرمة. قال: حدثنا بهذا المروذي عن أبي عبد الله قال: أبو عبد الله قد ذهب من يحسن هذا، وعجب من قول من قال: لم يسمع. وقال: سبحان الله، وقدم البصرة فاجتمع عليه الخلق. وقال يزيد بن حازم: رواه حماد بن زيد أن عكرمة سأل عن شيء من التفسير فأجابه قتادة. قال أخبرنا المروذي قال حدثني عبد الصمد بن يحيى الدهقان قال سمعت شاذان يقول أرسلت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل أستأذنه في أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت ربي، قال حدث به فقد حدث به العلماء. قال أخبرنا الحسن بن ناصح قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل جعدا قططا أمرد في حلة حمراء والصواب حلة خضراء. قال حدثنا يزيد بن جمهور قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا هارون بن محمد عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعث إلى عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فأرسل إليه عبد الله بن عباس أن نعم، فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه؟ فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، وملك في صورة أسد. قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا جمهور بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، مرة ببصره ومرة بفؤاده، وذلك قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى. قال فسمع كعب الحبر قول ابن عباس فقال أشهد أن في التوراة إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد مرتين ولم يكلمه، وكلمه موسى مرتين ولم يره. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول التي في إذا الشمس كورت إنما عني بها جبريل، إن محمدا رآه كما رآه في إن محمدا رآه كما رآه في صورته عند الله قد سد الأفق. قال وبه عن مجالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول كما قال ابن عباس. قال حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد عن سالم بن عبد عن سالم أبي عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ولم تره عيناه. قال روى الخلال حديثين من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رآه بفؤاده دون عينيه. قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا آدم قال حدثنا المبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. قال رأى محمد ربه بفؤاده. وقال وبه حدثنا المبارك عن الحسن مثله. قال وحدثنا محمد بن الهيثم قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه في قوله تعالى ولقد رآه نزلة اخرى. قال رآه بقلبه ولم يره بعينه. قال حدثنا حنبل قال حدثنا آه قال حدثنا حنبل عن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول إن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، ثبت في القرآن وفي السنة وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قال رؤيا حلم رآه بقلبه. قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبو عبد الله قال قرأت على أبي قرة الزبيدي عن أبي جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه مرتين. قال قلت يا أبا عبد الله عائشة رضي الله عنها تقول لم يره، وأظن أني قلت له وأبو ذر رضي الله عنه. قال قد اختلفوا في رؤية الدنيا ولم يختلفوا في رؤية الآخرة إلا هؤلاء الجهمية. قال قلت تعيب على من يكفرهم؟ قال لا. قال قلت فيكفرون؟ قال نعم. قال فروى الخلال عن حبيش بن سندي أن أبا عبد الله سئل هذه المسألة طبعا كما ترون أن الإمام أحمد وهذا هو الصحيح أنه يقول الرؤية هي رؤيا قلب، وهذا الذي يجتمع فيه قول الصحابة، لأن عائشة نفت الرؤيا وابن عباس أثبت الرؤيا، فيقال إن الرؤيا التي أثبتت هي رؤيا القلب، والرؤيا التي نفيت هي رؤيا العين، وبذلك لا تكون مسألة الرؤيا مختلف فيها بين الصحابة. ويعني بعض الأحاديث التي مثل نور أنا أراه في صحيح مسلم، فهذه في رؤيا العين، العين يحجبها النور. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. وبالنسبة لمسألة الرؤيا في الآخرة، هي ستكون رؤيا حقيقية يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويراه المؤمنون كذلك، ومن أنكرها لا يكون مسلما. قال فروى الخلال عن حبيش بن سندي قال أن أبا عبد الله سئل عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقال بعضهم يقول بقلبه، فقيل له أيما أثبت عندك؟ فقال في رؤية الدنيا قد اختلفوا فيها، وأما في رؤية الآخرة فلم يختلف فيها إلا هؤلاء الجهمية. طبعا قال اختلف قيل له العلماء كذلك بالنسبة للرؤية، لأن جاءت بعض النصوص أنها رؤيا عين، وجاء بعيني وجهه وكذا، يعني حتى يعني في بعض الآثار عن ابن عباس، لكن لعل الأثبت هو الذي رجحناه. وبعض العلماء يعني ذهب إلى رؤيا العين، وهذه المسألة ليست من المسائل التي هي من صلب أصول الاعتقاد. يعني قد يأتي بعض الناس من المحامين الجهمية يقول لك يا أخي الصحابة اختلفوا في رؤية الله سبحانه، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والسلف اختلفوا في هذه الرؤية، وما بدع أحدهم غيره، ولا بدع بعضهم بعضا، ولا كفروا بعض. طب لحظة، هذه المسألة أنت تشبهها بمسألة معرفة الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذه بالنهاية مسألة هل رآه أم لم يره شيء، هل حصل أم لم يحصل، تحقيق مسألة تاريخية، وليست تحقيق من هو ربنا، وهل إذا ثبت الوجه لربنا يكون غير نزيه أم لا. هل هذه تشبهه بهذه؟ هل تجد صحابيا يقول إذا رأى محمد ربه سيكون الله غير نزيه ولهذا سننزه الله؟ لا. ففي فرق بين مسألة لا ندري هل ثبتت ولا ما ثبتت، طبعا نحن قلنا رجحنا كذا، لكن يعني على التنزل لا ندري ثبت أنه رأى ولا ما ثبت، هذه عادي. يعني متى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو 12 ربيع ولا 12 ربيع؟ هل إثباتها يبنى عليه أصل يبدع فيه الإنسان؟ لا. فكذلك الرؤية، طيب الرؤية ترتبط بالعقيدة، نعم ترتبط بالعقيدة هي، لكن بالنهاية نحن نعتقد أن الله يرى، ونعتقد بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل ثبت ولا ما ثبت؟ بس هذا وجه الخلاف. ثبت أهلا وسهلا، ما ثبت أهلا وسهلا. لكن مسألة الرؤية في الآخرة لا، هذه يكفر عليها. لماذا؟ لأنهم ينفون الرؤية الثابتة نصا بالقرآن الكريم، وينفون الرؤية بناء على عقيدة جهمية أن الله لا يمكن أن يرى، وإذا رؤية سيكون جسما، وإذا كان جسما فهو مخلوق، ولهذا هم ينزهونه، فيعتقدون أن ربنا الذي يرى لا ليس بنزيه. طبعا نحن لا نستخدم كلمة نزيه في حق الله، وإنما نستخدم كلمة قدوس مقدس، هذه الكلمة التي قالها عن نفسه سبوح قدوس، لكن هم يستخدمون كلمة نزيه، لكن لأجل هذا نقول هم لا يعتقدون أن ربنا نزيه، نزيه سبحانه وتعالى. فهذه تختلف عن مسألة والله ثبت ولا ما ثبت. نعم. فقال في رؤية الدنيا قد اختلفوا فيها، وأما في رؤية الآخرة فلم يختلف فيها إلا هؤلاء الجهمية. قيل له تعيب على من يكفرهم؟ قال لا. قال فيكفرون؟ قال نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قرأت على أبي عبد الله قال وأنبأنا عبد الله بن أحمد قال قرأت على أبي قرة الزبيدي عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. زاد عبد الله بن أحمد قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أشعث بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال إن الله تعالى قسم رؤيته الشعبي الشعبي بفتح نعم الشين. عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال إن الله تعالى قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. قال أخبرنا المروذي عن أبي عبد الله عن وكيع قال حدثنا عباد الناجي قال سمعت عكرمة يقول نعم رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه حتى انقطع نفسه. قال أخبرنا المروذي عن طبعا أبي عبد الله نفس القائل يعني كررها حتى انقطع نفسه. نعم. قال أخبرنا المروذي عن أبي عبد الله عن يزيد عن عباد قال سألت الحسن وعكرمة عن قول الله تعالى والنجم إذا هوى قال إذا غاب فذكر الحديث فذكر الحديث ثم دنا فتدلى. قال الحسن هو ربي وقوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقلت يا أبا سعيد هل شاهده؟ قال نعم فقرأها حتى بلغ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فتلكأ الحسن وقال رأى عظمة رأى عظمة ربه ورأى أشياء عظمة وقال رأى عظمة ربه ورأى أشياء. فقال عكرمة ما تريد؟ قال أريد أن تبين لي. فقال قد رآه ثم رآه. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله إنهم يقولون إن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فبأي شيء يدفع قول عائشة رضي الله عنها؟ قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها. قال وقال قلت لأبي عبد الله إن رجلا قال أنا أقول إن الله يرى في الآخرة ولا أقول إن محمدا رأى ربه في الدنيا، وقد أنكر عليه قوم واعتزلوا أن يصلوا خلفه وهو إمام، فغاضب وقال أهل أن يجفى ما اعتراضه في هذا الموضع، يسلم الخبر كما جاء. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قرأت على أبي عبد الله إبراهيم بن الحكم إبراهيم بن الحكم قال حدثني أبي عن عكرمة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم رآه دون ستر من لؤلؤ. قال المروذي قرأته عليه بطوله فصححه. باب إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان. قال نعم على عرشه لا يخلو شيء من علمه. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سألت أبا عبد الله أحمد بن أح سألت أبا عبد الله أحمد عمن قال إن الله تعالى ليس على العرش، قال كلامهم كله يدور على الكفر. قال حدثني محمد بن أحمد السياري قال حدثنا أبو يحيى الوراق قال حدثنا أبو كنانة محمد بن الأشرس قال حدثنا عمير بن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. وعن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. عن إسحاق بن راهوية قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. قال حرب بن إسماعيل قال قلت لإسحاق بن راهوية في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم كيف تقول فيه؟ قال حيثما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه. ثم ذكر عن ابن المبارك هو على عرشه بائن من خلقه. ثم قرأ وأعلى شيء من ذلك وأثبته قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن الصباح النيسابوري قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود الخفاف قال إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة وفي قعور البحار ورؤوس الآكام وبطون الأودية وفي كل موضع، كما يعلم علم ما في السماوات السبع وما دون العرش، أحاط بكل شيء علما، فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه، ولا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره. قال حرب: أملى علي إسحاق، إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه، من ذلك قوله تعالى: يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش، وآيات كلها تصف العرش، وقد ثبتت الروايات في العرش، وأعلى شيء فيه وأثبته قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت عبد الوهاب يقول: الرحمن على العرش استوى، قال: قعد. وعن يزيد بن هارون قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. وعن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطريطا كأطريط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية عن أم عبد الله عن أبيها يرفعه قال: إن لله ملائكة في الهواء يسيحون بين السماء والأرض يلتمسون الذكر، فإذا سمعوا قوما يذكرون الله قالوا: رويدا زادكم الله، فينشرون أجنحتهم حولهم حتى يصعد كلامهم إلى العرش. وقال حدثني حرب بن إسماعيل قال حدث قال إسحاق بن راهوية: قلت في عماء قبل أن يخلق السماوات والأرض. تفسيره عند أهل العلم أنه كان في عماء، يعني سحابة. باب إثبات الكلام لله تعالى وأنه بصوت يليق به عز وجل. قال حدثنا يزيد بن جمهور قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا أبي عن إبراهيم بن المبارك عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فإذا في كفه مرآة كأصفر مرايا وأحسنها، وإذا في وسطها نكتة سوداء. قال: قلت يا جبريل ما هذه؟ قال: هذه الدنيا صفاؤها وحسنها. قلت: وما هذه اللمعات في وسطها؟ قال: هذه الجمعة. قال: قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك عظيم، وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة. أما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله جمع فيه أمر الخلق، وأما ما يرجى فيه فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيرا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله واسمه في الآخرة فإن الله تعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، وجرت عليهم أيامها وساعاتها، لا ليس بها ليل ولا نهار إلا قد علم الله مقدار ذلك وساعته. فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخرج فيه أهل الجمعة إلى جمعتهم، نادى مناد: يا أهل الجنة اخرجوا إلى دار المزيد. لا يعلم سعته وعرضه وطوله إلا الله عز وجل في كثبان من المسك. قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت. قال: فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم ريحا تدعى المثيرة، تثير عليهم أثاثير المسك الأبيض، تدخله تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم، فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض لكانت تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من تلك المرأة لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله. قال: ثم يوحي الله تعالى إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنة وما فيها أسفل منه وبينه وبينهم الحجب، فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، فصدقوا رسلي واتبعوا أمري فسلوني، فهذا يوم المزيد. قال: فيجمعون على كلمة واحدة: رب رضينا عنك فارض عنا. قال: فيرجع الله تعالى في قولهم: أن يا أهل الجنة، إن لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي، فسلوني فهذا يوم المزيد. قال: فيجمعون على كلمة: رضينا عنك فارض عنا. قال: فيرجع الله في قولهم: أن يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي، فهذا يوم المزيد فاسألوني. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: ربي وجهك أرنا ننظر إليك. قال: فيكشف الله تعالى تلك الحجب. قال: ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره. قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم. قال: فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على أزواجهم وخفين على أه وقد خف نعم لعلها خفوا. وقد خفوا على أزواجهم وخفين عليهم مما غشيهم من نوره، فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد النور وأمكن ويزاد وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال: فيقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. قال: فيقولون: ذلك بأن الله تجلى لنا، فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم. قال: فلهم كل 7 أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال: وذلك قول الله عز وجل في كتابه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قال: سكن عن قلوبهم، نادى أهل السماء: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، قال: كذا وكذا. قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: سئل أبو عبد الله عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت، قال: بلى، تكلم بصوت. وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها لكل حديث وجه. يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى، تكلم تبارك وتعالى بصوت. وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبي: والجهمية تنكره. قال أبي: هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إنما نروي هذه الأحاديث كما جاءت. قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على رسوله صلى الله عليه وسلم أمره. يستتاب من هذه المقالة، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: وكلم الله موسى تكليما، فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى، ثم قال تعالى يؤكد كلامه تكليما. قلت لأبي عبد الله: الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل يكلم عبده ويسأله. الله متكلم، لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم، وليس به عدل ولا مثل، كيف شاء وأنى شاء. قال: حدثني عبد الملك الميموني أنه سمع أبا عبد الله يقول في من قال إن الله لم يكلم موسى، قال: كافر لا شك فيه. قال حدثنا أبو النضر العجيلي قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر. قال حدثني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد المقرئ قال سمعت محمد بن الهيثم قال سمعت محمد بن الهيثم يقول قال علي بن عاصم ما اليهود والنصارى بأعظم على الله فرية ممن زعم أنه لا يتكلم. قال حدثنا محمد بن علي بن بحر قال حدثنا يعقوب بن بختان قال سئل أبو عبد الله عمن زعم أن الله عز وجل لم يتكلم بصوت قال بلى يتكلم سبحانه بصوت. قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قيل له أهل الجنة ينظرون إلى ربهم عز وجل ويكلمونه ويكلمهم؟ قال نعم، ينظر وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاء وإذا شاء. قال أنبأنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب يعني الوراق قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام. فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما قال عافاه الله. قال المروذي سمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام، أي حقا جهمي عدو الله. من موسى بن عقبة يا ضالا مضلا، من ذب عن موسى بن عقبة من كان من الناس يجانب أشد المجانبة. وأبو عبد الله سأل حتى انتهى إلى آخر كلام عبد الله. فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما تكلم عافاه الله ولم ينكر منه شيئا. وروى الخلال عن أحمد بن حنبل فيما رواه عن حديث الزهري قال لما سمع موسى كلام الله عز وجل قال يا رب هذا الكلام الذي أسمع هو كلامك؟ قال نعم يا موسى هو كلامي، وإنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك، ولو كلمتك بأكثر من هذا لمت. فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له صف لنا كلام ربك، قال سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا فشبه لنا. قال هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله. باب إثبات رؤية الله تعالى والإنكار على من ردها. قال أخبرني نعم، محمد بن في مسألة إثبات صوت الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة من أكبر المسائل، خاصة في نقاشنا مع الجهمية الحديثة ألا وهي الأشعرية. فالجهمية الأوائل صرحاء في إنكار أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وتبعهم على هذه الصراحة المعتزلة، وتبعهم على هذه الصراحة الإباضية. هنا الصرحاء تعرف تناقشهم، يقولون إن الله لا يتكلم ولا صوت له ولا وكلامه مخلوق وكذا. فأنت تعرف كيف تناقشهم، تعرف كيف تحكم عليهم ببساطة، بدون ما يأتيك إنسان ويقول لك لا هو قال وقصده كذا وهو ما أنكر ولكنه أول، مثل هذه الخربطات. لكن الأشعرية يقولون لك كلام الله غير مخلوق، ونحن نثبت أن كلام، ونرد على من يقول كلام الله مخلوق. واقع أمرهم أنهم يقولون هناك قرآنا، قرآن عند الله هو كلام غير مخلوق، هو كلام نفسي، وقرآن أنزل إلينا مخلوق. شيء عجيب. فمن وين تمسك الأشعري؟ من مسألة الصوت. فنحن نقول الله تكلم بصوت، هل تثبت لله صوتا؟ يقول لك أعوذ بالله، كيف أثبت لله صوت؟ الصوت هذا يكون للأجسام، والصوت هو ناتج عن اصطكاك جرمين كما قال الشهرستاني، ولا يثبتون هذا لله سبحانه وتعالى. ويأتون إلى الحديث، وهو حديث يعني ذكره البخاري في صحيحه معلقا، وذكره في خلق أفعال العباد وأثبته واحتج به، ألا وهو يعني في حديث يوم القيامة يكلمهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فيحاولون تضعيفه بطرق ليست مستقيمة على منهاج أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم إذا أثبتوا الصوت فقد أثبتوا الكلام الحقيقي، وهم لا يريدون إثبات الكلام الحقيقي. فمن هنا تستطيع إمساكه إمساكا قويا. وهل الكلام إلا بصوت؟ هل يمكن أن تقول هذا متكلم مع أنه لا صوت له؟ لا يمكن. فالفرق بين المتكلم والأخرس أن المتكلم يحقق الحروف بصوت، والأخرس إما أنه فقد الصوت أو فقد تحقيق الحروف. فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، أو قد يفقد الأخرس يعني تحقيق الحروف، لا ينطق الحروف ولا صوت له. وإذا بح صوت الإنسان يقول أنا غير قادر على أن أتكلم، فهذا هو الكلام الذي يكون بصوت. وهؤلاء الذين يقولون عن الله سبحانه وتعالى أنه لا يتكلم بصوت أو أنه لا صوت له، هؤلاء ما هم إلا كالذين قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فاحتج عليهم أو وبخهم بطريقة ما على أنهم يعبدون آلهة لا تنطق، وهم أنفسهم بعد آيات يعني يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هؤلاء يعني أصلا، بل حتى يقول الله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم، كيف تعبد ربا لا يتكلم؟ ونحن نقول للأشعرية: هذا الذي تعبدونه ألم تروا أنه لا يتكلم ولا يكلم أحدا؟ سبحان الله. فإن قالوا: لا هو ما كلمنا، حتى لو ثبت له الصوت ما كلمنا، نقول لهم: لا، لا يشترط أن يكلم كل شخص بعينه، ولكنه يتكلم، كلم جبريل، كلم محمدا، كلم موسى، وسيتكلم يوم القيامة كما أخبر. فلا يشترط في المتكلم أن يكلم كل أحد. فهل الذي تعبدونه يكلم؟ يتكلم، هل له صوت؟ سبحان الله، سبحان الله عما تصفون. فهذه من المسائل العظيمة والمهمة جدا في كشف حقيقة هؤلاء، والله المستعان. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.